بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديثنا ودروسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام المناسك الحج والعمرة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب وجوب الحج على الفور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة. تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس أو أحدهما عن عبد الله أو عن الفضل عن الآخر، أحد هذين الصحابيين روى عن الآخر، عبد الله أو الفضل ابني العباس بن عبد المطلب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، يعني فليبادر إلى الحج، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وابن ماجه. وفي رواية سيأتي حديث: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وعن الحسن يعني البصري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، يعني المدائن المدن، فينظرون كل من كان له جدة يعني مال ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هذا أثر عن عمر رضي الله عنه. هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى كما سمعنا فيها دلالة ظاهرة على أن من استطاع الحج، من وجدت لديه الاستطاعة، يعني كان عاقلا بالغا، وهذا لا بد منه، لا تجي يجب الحج إلا على البالغ العاقل، ومستطيعا، وكان مستطيعا لديه الزاد والراحلة. هكذا ورد سيأتينا من هو المستطيع: من لديه الزاد يعني مؤونته نفقته من بلده إلى مكة ثم إلى بلده، نفقة أمثاله، وسيأتي تفصيلها. إذا كان كذلك وهو صحيح في جسده ولديه المال وأمن الطريق وجب عليه الحج، فمن وجب عليه الحج وجب عليه أن يبادر إلى الحج ولا يتأخر عنه، يعني أن الحج وقته من حيث السعة موسع، يعني العمر كله، وعليك أن تحج مرة واحدة في العمر، ولكن إذا تيسر لك ووجب عليك، وجب يعني كنت صحيحا معافى قادرا على ركوب المراكب، يعني سيارة طيارة وآخرة وغيرها، لديك المال الذي تنفق منه على نفسك من حين سفرك إلى حين عودتك مع بقاء وتوفر النفقة التي تكفي لمن تعولهم في بلدك، إذا وجب عليك الحج، هذا إذا توفر ذلك وجب عليك الحج. فإذا وجب هل يجوز لك أن تتأخر تقول لا هذه السنة الأخرى السنة التي بعدها؟ هذا هو المعنى. المعنى في الأحاديث تقول: من تيسر له ذلك ووجب عليه الحج فيجب أن يبادر، ومن تأخر، الحكم هنا من تأخر فلم يحج في العام الذي تيسر له أن يحج فيه حج الفريضة فمات يعتبر مفرطا، يعتبر مات مفرطا لأنه وجب في ذمته الحج ولم يحج، فلا يبرأ من إثم التأخير. لأن مثلا الحج كالصلاة يعني كالصيام كغيره من العبادات التي لها وقت معين، إذا جاء وقتها وجب على المسلم أن يبادر إليها في وقتها، فإذا تأخر وأخرها عن وقتها لا يجوز. الصلاة بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، أن يؤخرها عن وقتها. كذلك الحج، هل وقته بمجرد ما يستطيع يكون الرجل مستطيعا يجب عليه أن يبادر يحج في ذلك العام الذي هو مستطيع فيه، أو يجوز له أن يتأخر عاما بعد عام إلى أن يجد؟ الأحاديث التي سمعناها وقول كثير من أهل العلم منهم الإمام أحمد وغيره أن الحج يجب على المستطيع على الفور، ليس له أن يؤخره عاما بعد عام إذا كان قادرا مستطيعا، ومعنى ذلك أنه يأثم بتأخيره، وإذا مات لزمه القضاء، يعني يقضي عنه ورثته من ماله، من ماله أو ابنه أو ابنته كما ورد في الأحاديث، والحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ أو كان يخاطب امرأة أكنت قاضيته؟ خلاصته أنه ينبغي للمسلم، بل يجب على المسلم بمقتضى هذه الأحاديث، أن يبادر إلى الحج إذا توفرت لديه الاستطاعة، يبادر ولا يؤخر. بعض أهل العلم يقولون هو واجب في العمر، وهو واجب على يعني موسع وله أن يتأخر فيه، ويقولون عن هذه الأحاديث إنها ليست بالقوة التي تم التي توجب أو تلزمه على الفور. والظاهر والأحوط للمسلم أنه إذا تيسر له ووجب عليه الحج فليسرع يبادر إليه ولا يؤخره، لأنه الحديث يقول من تعجل الحج، الحديث الذي رواه الإمام أحمد حديث ابن عباس، يعني يقول فيه حديث فيه إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل وهو صدوق، وقال ابن عدي عامة ما يرويه، يعني فيه مخالفة للثقات، لكنه حديث مؤيد بحديث سعيد بن جبير برواية الأخرى وأثر عمر. فهذه الأحاديث فيها دلالة على طلب الإسراء بقضاء بالإتيان بالحج. ثم فيه تعليل واضح بين يعرفه العاقل عندما يقول رسول صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني بادروا إليه إذا كنتم مستطيعين، يعني هذا خطاب لمن هو قادر مستطيع، يبادر إلى أن يؤديه، لا يقول أخره السنة الجاية السنة التي بعدها كذا، لا يبادر. ثم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام ويعلل ويقول يعني تعجلوا الحج عن الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذه السنة كنت صحيحا في جسمك، معافا في جسدك وبدنك وعقلك، لديك المال الذي يعني تحج به وتعود إلى أهلك وتنفق على أهلك، الطريق آمن، الأمور متيسرة لك، إذا كان بالنسبة للتنظيم الآن المعمول به في يعني الدول الإسلامية لظروف الحج كما ترون الزحام الشديد وكذا وكثرة الناس، فحصلت لك فرصة في بلدك أن يعني تحج هذا العام، إذا تيسرت كل هذه فيجب عليك أن تبادر، لأنك ما تدري العام القادم ربما كما في الحديث الآخر، يعني قد يمرض الإنسان يتعرض الصحيح، قد يمرض وقد تضل الراحلة. وطبعا هذا الحديث خاطب من يعني كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، لأن كان يعني غالب ما يركبونه ويستعدون، بل هو كله هي الرواحل، يعني الإبل والدواب. والآن وسائل النقل تغيرت، قد يكون لديك الإمكان أن تستأجر وطائرة، يعني تركب في الطائرة أو الباخرة أو السيارة أو كذا، وقد يأتي العام الذي بعده أنت ليس لديك شيء تستطيع أن يعني تفعله بالنسبة لراحلتك أو لمركوبك، وقد تعرض الحاجة، الغني أو من كان لديه المال قد يفتقر. فما دام توفر لديك وجاءتك هذه الفرصة ووجب عليك الحج فبادر إلى الحج ما استطعت. نعم، أثر عمر فيه شدة وقوة في هذا الأثر عن عمر، وعمر رضي الله عنه معروف بقوته وشدته في يعني حث الناس على أداء ما يجب عليهم. عمر يظهر من هذا أن عمر فهم أن الحج يجب على الفور، يجب على الفور لمن استطاع، ولهذا قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، يعني إلى المدن المسلمين، فينظروا من كان له جدة، يعني من كان عنده قدرة على الحج، من كان عنده مال ولم يحج، فيضرب عليه الجزية. يعني هذا نوع من المبالغة في الحث على وجوب أداء الحج في وقته، لأن المسلم مهما كان وإن قصر في واجب وكذا لا يحكم عليه حكما جازما بأنه من يعني من أهل الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، ولكن هذه مبالغة من من من الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه في أن من ترك هذا الواجب فإنه يعني ماذا ورد في الأثر أيضا، من مات ولم يحج وكان قادرا ومات ولم يحج فليبعث من شاء يتخير ما شاء إن كان يهوديا أو نصرانيا، لأنه لو كان على ملة الإسلام حقيقة فكان بادر إلى الحج الذي هو فريضة على المسلمين. نعم. ولهذا في أثر عمر يعني قال أهل العلم أن المراد بالذين أراد أن يضرب عليهم الجزية لعدم حجهم هؤلاء الذين استحلوا تركه، الذين استحلوا يقولون لا يعني هو ليس لا يعني لا لا يجب علينا أو كذا، ومن استحل شيئا من الواجبات من يعني استحل إباحة شيء من الواجبات أو ترك شيء من الواجبات أو إباحة شيء من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، فهذا لا شك أنه إذا استحل ذلك فإنه يكفر. يعني من قال إن الصلاة ما ليس الصلاة ليست واجبة، يعني يقول لا تجب صلاة ما هي الصلاة، أو قال لا يجب الحج، أو قال لا تجب الزكاة، أو لا تشرع أو كذا، أنكره. من أنكر شيئا من معلوم من الدين بالضرورة فلا خلاف بين أهل العلم من المسلمين أنه يكفر، لأنه جحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة. وعلى هذا يحمل حديث أو أثر عمر رضي الله عنه، ولكن مهما يكون فيه حث شديد على وجوب المبادرة إلى الحج في وقته. نعم. وإلى القول بأن الحج يجب على الفور، طبعا أهل العلم منهم من قال لا يجب على الفور يجوز أن يتراخى، لكن الذين ذهبوا إلى أنه يجب على الفور الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي، يعني جمهور أهل العلم يرون أنه يجب على الفور، وبعضهم يقول يجوز فيه التراخي. وقلنا قبل أكثر من مرة أنه إذا اختلف أهل العلم اختلافا واضحا بأدلة يعني لكل منه ولا شك أنهم لكل دليله في وجوب عبادة أو عدم وجوبها في فرض يعني وجوبها أو عدم وجوبها، الأحوط للمسلم إذا عرف الحكم من القائل بالوجوب أن يأخذ بالقول بالوجوب، الأحوط له. ليش؟ المسلم العادي العامي طبعا إذا سأل شخصا سأل واحد من أهل العلم وقال له هذا الأمر واجب أو ليس بواجب وأفتاه برأيه بمعرفته بعلمه أنه واجب، ثم عرف أنه بعض أهل العلم يقولون أنه ليس بواجب، الأحوط له أن يأخذ به على أنه واجب ويلتزمه حتى يخرج من الخلاف في أنه ترك شيئا واجبا. وكذلك فيما إذا اختلف في شيء هل هو محرم أو ليس بمحرم، الأولى به أن يتركه حتى لا يقع في شيء محظور، يعني هذا هو الأحوط. ومن أخذ بفتوى عالم يثق في دينه وعلمه وتقاه وأمانته ولو كان أخذ بالأسهل يعني واجب وغير واجب الحج على الفور أو غير وليس على الفور، وأخذ برأي بمذهب من يقول أنه ليس على الفور يجوز له أن يؤخره السنة التي بعده، لا تبع تتبعا للرخصة والسهولة ولكنه ثقة منه بهذا الإمام العالم وأنه استفتاه فأفتاه وقال هذا حكم الله فإذا لا بأس به أن يأخذ بهذا، وإن كان الأحوط للمسلم أن يختار ما هو الألزم حتى يخرج من عهدة الخلاف أو من يعني ترك ما يمكن أن يكون واجبا. بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمر آخر يتعرض له المسلم فيما يخص أحكام الحج. المعضوب هذا مصطلح عند أهل اللغة والفقه فقهاء. المعضوب من هو المعضوب؟ يعني العاجز عن القيام بالحج بنفسه. المعضوب يعني الشيخ الكبير أو المريض الفاني الذي لا يستطيع أن يتحرك أو العاجز من بسبب شلل أو يعني هرم أو كسر في يعني في لا يستطيع المشي أو نحو ذلك، هذا المعذور إذا ما حكمه؟ هل يجب عليه الحج؟ قالوا إذا وجد لديه المال الكافي الذي يستطيع أن يحج به، يعني أن يحجج به، ولديه ووجد لديه نفقة من يعوله إن كان ذا عائلة، ها وجد يعني مستطيع، مستطيع بالمال ولكن ليس مستطيع بالبدن، فقالوا يجب عليه الحج، لأن الله قد علق الحج وجوب الحج بماذا؟ بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفسرت الاستطاعة، فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها القدرة المالية، قال الزاد والراحلة، سئل ما الاستطاعة فقال الزاد والراحلة، إذا كان يستطيع يعني يجد النفقة التي تصلح لمثله، نفقة طعام شراب كسوة نفقة مركب و يعني جميع ما يحتاجه الإنسان في سفره وفي حله إلى عودته إلى أهله ونفقة أهله، هذا هو معنى الاستطاعة شرعا. فلو وجد لديه ذلك ولو كان مريضا ولو كان شيخا كبيرا لا يستطيع يركب الراحلة أو كذا، فالحج واجب في ذمته وعليه أن ينيب من يحج عنه، فإن مات وجب على ورثته أن يخرجوا من ماله الذي وجب بسبب الحج عليه، يخرجوا من ماله مقدار نفقة حجه فيحج عنه. ولهذا قال الشيخ وجوب الحج على المعذوب إذا أمكنته الاستنابة، طبعا يجب عليه في ذمته بسبب المال والقدرة المالية، ولكن كيف يحج؟ هل بنفسه؟ لا، لأنه لا يقدر، فيجب عليه أن يستنيب ويسأل عن من ينوب عنه ويحج. إذا وجد من ينوب عنه وجب عليه عندئذ ولا يجوز له التأخير، وإذا لم يجد من ينوب عنه فقد فقد شرط من شروط الوجوب. نعم. قال وعن ووجوب الحج عن الميت، ووجوب الحج عن الميت إذا كان قد وجب عليه، سواء كان الميت قد ترك الحج الواجب عليه بعذر أو تركه تفريطا، يجب على وليه أن يحج عنه، كما يأتينا في الأحاديث التي سيذكرها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، هذا هو المعذوب، شيخ كبير يعني رجل متقدم كثيرا في السن، وفسرت أيضا قالت لا يستطيع الركوب على بعيره، ما يثبت على بعيره، لا يستطيع الركوب على الراحلة، فقال عليه الصلاة والسلام فحجي عنه، حجي عنه، أمرها أن تحج عنه، رواه الجماعة البخاري مسلم إمام أحمد أصحاب السنن. هذه امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن أبيها الذي أدركته الحج وهو رجل كبير لا يستطيع أن يركب على الراحلة، فأمرها أن تحج عن أبيها، وأصل الأمر دلالته للوجوب، ظاهر الأمر للوجوب إلا إذا قام دليل يصرفه عن الوجوب إلى غيره، لكن هنا ظاهر الأمر للوجوب. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم، هذا تفسير لنفس الرواية أو يعني القصة، فقالت إن أبي كبير وقد أفند، يعني أفند يعني بلغ سنا كبيرة في من عمره لا يستطيع، يعني هو معنى قولها شيخ كبير لا يستطيع عن يعني الركوب على الراحلة، وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها فيجزي عنه أن أؤديها عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عبد الله بن الزبير قال جاء رجل، روايتان الأوليان، امرأة تسأل عن حجها عن أبيها، في هذه الرواية رواية عبد الله بن الزبير أنه جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه، وكأن هذا الرجل فاهم أن الحج يجب بالاستطاعة وأباه مستطيع من حيث المال، أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي عنه ذلك؟ قال نعم. قال فاحجج عنه، فاحجج عنه. رواه أحمد والنسائي بمعنى. إذن فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على أنه يجب على من لديه القدرة المالية أن يحج، يجب عليه الحج، وإذا لم يكن مقادرا ببدنه ينيب عنه، وأن من وجب عليه الحج ومات قبل أن يؤديه وجب على وليه أن يؤديه عنه سواء بنفسه أو باستنابة. نعم، بعض أهل العلم يعني يقول في هذه الرواية، رواية الخثعمي أو الخثعمية، يقول فيها نوع اضطراب، لأنه مرة رجل ومرة امرأة ومرة سألت كذا، والأصل والأظهر أن هذا لا يكون اضطرابا يعني مؤثرا في صحة الحديث، لأن كونه يروى مرة أنها امرأة سألت ومرة أنه رجل سأل، هذا لا يعني أن الحديث ما صح ما حصل، بل يجوز أن تكون القصة متعددة، فمرة سألت امرأة ومرة سأل رجل كما يقول أهل العلم. نعم، يقول الشيخ: وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحج من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج، والمراد به الفريضة، وأما حج النافلة فيجوز سواء كان قادر أو غير قادر، لكن حج الفريضة يعني لا تكون فيه الإنابة إلا بعذر، إذا كان مريض أو عن ميت. نعم، وقد ادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمي إلى آخره، وهذا ليس ادعاء غير صحيح، لأن كلما ثبت حكم لشخص لواحد من المسلمين فإنه يثبت لكل من هو مثله منهم، ولا يختص به إلا إذا قام دليل على الاختصاص. نعم، بقي مسألة. إذن نحن الآن عرفنا أن من كان قادرا بالمال وجب عليه الحج ولو كان مريضا أو عاجزا عن أدائه، ومعنى وجوبه أن يستنيب من ينوب عنه، أن يستنيب من ينوب عنه. بقي لو كان مريضا وأناب من يحج عنه وحج النائب، ثم هذا المريض عوفي صحة يعني زال مرضه، والمراد بالمريض ليس أي مريض، يعني المرض العادي الذي يعني حمى وسخونه وكذا، هذا المرض الطارئ الذي يرجى برؤه، لا، المرض الذي يعني يكون عذرا لئلا يحج الحاج هو المرض الذي وينيب عنه غيره، هو المرض الذي لا يرجى برؤه، يعني واحد مشلول مثلا لا يستطيع الحراك على السرير، يعني مشلول شلل على ما يسموه كامل، فهذا يعني في الظاهر لا يرجى برؤه إلا بعد، يعني الله قادر على كل شيء، لكن الظاهر أنه لا يرجى برؤه، أو مريض بمرض من الأمراض الخبيثة، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، أو كذا، يعني مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه في الظاهر حسب الأسباب الظاهرة، وإلا فالله هو الشافي ويبرئ من أي مرض كان من غير ما يحتسب الإنسان، لكن في الظاهر أنه لا يرجى برؤه هذا الإنسان إلا بمعجزة، ثم المعجزة من عند الله سبحانه وتعالى، ثم بإرادة الله شفي. يعني الآن نرى ونسمع في الدنيا أن في أمراض يقول الأطباء عنها أنها أمراض مستعصية، وأنه يعني يصعب علاجها، وهذا واضح يعني بالتجربة ومعلوم، ولكن أيضا نسمع ونعرف عن حالات أنها تشفى بعدما ييأس الأطباء وكذا إلى آخره، ويحددوا أحيانا يقدروا أنه الله يعني حسب علمهم ومعرفتهم يعني ظهر بهذا المرض وبحال المرض، والله يعني بقي له أيام معدودة، 6 أشهر 6 سنة كذا إلى آخره، ثم بعد بإرادة الله سبحانه وتعالى يشفى هذا المريض، يحصل ذلك. إذن إذا شفي المريض وزال عذره بعد أن حج عنه النائب، هل يبقى الحج في ذمته فيحج بنفسه أو لا؟ قالوا يعني فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول ما دام قد أناب عنه من يحج عنه وكان في ذلك الوقت يجوز له الإنابة وقد حج، فهذا لا يجب عليه حتى لو صح بعد ذلك. لما؟ قالوا لأنه لا يجب عليه الحج إلا مرة واحدة، وقد أحج من يحج عنه فلا يجب عليه الحج مرتين. وبعضهم يقولون ما جاز الحج عنه إلا لعذر وقد زال العذر فحجه الأول أو الحج عنه الأول يعتبر نافلة والفرض باق عليه فيحج. نعم. في الحديث الآخر الذي يقول فيه عن ابن عباس، بل نأخذ روايات أخرى أحاديث أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج. الكلام الأول والحديث الأولى ظاهرها أنها في حج الفريضة، لكن هذا الحديث فيه النذر، نذر الحج. قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعنى، في رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك. وفيها قال رجل فقال أو قام جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج، وهو يدل الحديث كما يقول الشيخ ابن تيمية المجد هنا، يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث ومن غيره، لأن هذا سأل عن حجه عن أخته، وقد لا يرث، قد لا يرث أخته، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وأشبهه بالدين. وعن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفحج عنه؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال نعم. قال فحج عن أبيك. رواه الدارقطني. وهذان الحديثان أيضا تؤيدان أنه يجب الحج عن من وجب عليه الحج فلم يحج، وجب على وليه أن يحج عنه، أن يحج عنه إما بنفسه أو من ماله، لأنه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا وقال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وشبهه بالدين، وهذا من باب تقريب المسائل. لما سأله قال طيب أبوك وجب عليه الحج، دركته الفريضة وجب، أصبح شيئا في ذمته، لو كان واجب عليه دين للناس ماذا تصنع؟ أتقضيها ولا تقضي؟ قال يقضي. قال إذن فهذا دين مثل ذلك الدين، بل هو أولى بأن يقضى، فدين الله أو أحق أن يقضى. نعم. وفي مسألة في الحديث أيضا دلالة على جواز نذر الحج، أن الإنسان ينذر أن يحج لله، إذا نذر حجا لله فوجب عليه أن يؤديه. ويشمل هذا الحديث خاص بالحج، أن من يعني هذا سأله قال إن أختي أو قال يعني أبي، قالت في الرواية الأولى نعم إن أمي نذرت، وفي الرواية الأخرى قال أخته نذرت، يعني نذر الحج، قال نعم أوفوا سماه دين. وفي هناك أحاديث أخرى تدل على أن نذر الطاعة يجب الوفاء به، من نذر أن يطع الله فليطعه، من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا من نذر شيئا معصية محرم لا يجوز له أن يفعله، لكن من نذر شيئا من صدقة أو صيام أو حج أو صلاة أو نحو ذلك يجب عليه أن يؤديه. أوفوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم. يبقى مسألة أخرى أيضا، مسائل ربما تعرض في هذا، من نذر أن يحج وجب عليه أن يحج إذا كان قادرا، ويبقى هذا شيء في ذمته، يعني لا يبرأ منه إلا أن يؤديه إذا استطاع. فلا يعني واحد نذر أن يحج وهو فقير، في حال فقره لا يجوز، لا يجب عليه أن يحج، لكن غني يعني وجد لديه الاستطاعة وجب عليه أن يحج. إذن فمن نذر أن يحج وجب عليه أن يحج، واحد نذر أن يحج وهو قادر على أن يحج ولكنه يجب عليه حجة الإسلام ما حجها، ها؟ إذن ففي ذمته إيش؟ حجتان. فماذا يصنع لو حج عن النذر؟ أيجزئه حجه عن النذر عن حج الفريضة أو لا؟ هذا كلام لأهل العلم، يقولون طيب واحد عليه واجبا، حج واجب أو حجان واجبان، حج واجب بالنذر وحج واجب بالفريضة يعتبره فريضة الإسلام، فحج ونوى به النذر وما كان قد حج عن حجة الإسلام، هل يجزئه هذا عن حجة الفريضة أو لا؟ فيه كلام لأهل العلم. يقول الشيخ هنا: هل يجزئ عن النذر ثم يحج عن حجة الإسلام؟ يعني يقول: في إذا حج أجزأه عن حجة الإسلام دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحج، فإذا حج أجزأ عن حجة الإسلام عند جمهور أهل العلم، لأنها هي الأصل، هي الأصل حجة الإسلام، وعليه يبقى، عليه الحج النذر يبقى في ذمته إذا تيسر له بعد ذلك أن يحج. وقيل يجزئ عن النذر ثم يحج عن الإسلام لأنه نوى النذر، نعم. وقيل يجزئ عنهما يعني حجة واحدة، ولكن الأظهر ما قاله جمهور أهل العلم أنه ما دام في ذمته واجبان وقد تداخل الواجبين، فالأصل أن يبدأ بالواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته علي. فأول يبدأ بما فرضه الله،